حيث عليه الصلاة والسلام إلا وقد طلعت الشمس فصلاها كما هو معلوم وكما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن الفوائد إذا فاتت الإنسان وكان معذورا في ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين حكم ذلك ولم يتركه لغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن إذا نمت عن صلاة أو نسيتها فيجب عليك أن تصليها عندما تستيقظ من النوم، وأيضا إن كنت قد نسيتها إذا كانت الصلاة قد أخذك النوم فتصليها بعد أن تستيقظ، وإن كنت قد نسيتها فبادر بالصلاة فيها إلا أن تكون في مكتوبة، فهذه فيها كلام وقد سبق أن أشرنا إليه أن تكون في جماعة. لكن يبقى بعد ذلك كلام العلماء، هل هذا على إطلاقه؟ يعني إذا فاتتك صلاة هل تصليها في كل وقت حتى في أوقات النهي الخمسة التي هي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي قدر رمح، ووقت الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس ووقت الغروب، هذه أوقات خمسة نهي عن الصلاة فيها. والعلماء لم يختلفوا في أداء الصلوات، أجمعوا على أن الصلاة تؤدى حتى صلاة الجنازة تؤدى من بعد ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب. ولكن الخلاف في الأوقات الثلاثة التي وردت في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة أي وقت الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب أي حين تميل. ولذلك نجد أن جماهير العلماء، وهذه من المسائل التي نشير إلى مذاهب العلماء فيها، الأئمة مالك والشافعي وأحمد، قالوا: الصلوات الفائتة تؤدى في أي وقت حتى في أوقات النهي، حتى في هذه الأوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر. لماذا؟ قالوا: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، هذه كفارتها. والحنفية يخالفون ويقولون أن هذه الأوقات الثلاث أوقات نهي شديد فلا تؤدى فيها الصلاة. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ فاستيقظ عند طلوع الشمس فلم يصلها حتى بيضت، يعني حتى بيضت الشمس. إذن الرسول أخرها. قالوا: وأبو بكر رضي الله تعالى عنه نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا عند الغروب فأخرها حتى غابت الشمس وصلاها. قالوا: ولأن النهي عام يشمل الفرائض والنفافل، الأحاديث التي مرت في هذه الأوقات أو التي ستأتي كلها قالوا صريحة في عموم الصلاة، لم تفرق بين نافلة وفريضة. وجمهور العلماء قالوا: هذه الأحاديث التي استدل بها الحنفية أكثر ما يقال فيها أنها تدل على الجواز، أنه يجوز للإنسان إذا استيقظ عند طلوع الشمس أن يؤخرها حتى تطلع، وعند غروبها حتى تغرب، ولا يدل ذلك على عدم الجواز. ولا شك بأن مذهب الجمهور أرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على أداء الصلوات المفروضة والمبادرة فيها، وأنه لا كفارة لها إلا أن تؤديها إذا قمت من النوم أو ذكرتها. قال: ويجوز قضاء المكتوبات في أي وقت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المكتوبات المفروضات كما في حديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. ومعنى الكتب في اللغة إنما هو الفرض. إذن خمس صلوات مكتوبات، إذن المراد بالمكتوبة هي المفروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقوله في بعض الروايات فإنه الجملة التعليلية فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. ما كفارة هذه؟ أن تؤديها. إذن وقت الصلاة الفائتة هو الوقت الذي تذكرها فيه أو تستيقظ، هذا هو وقتها. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. أيضا ومن أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، هذا صريح جدا أيضا في المسألة، يعني هذا يرد على الحنفية. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وليس في الحديث أنه ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وحتى تغرب الشمس، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال فليتم، فهذا فعل أمر مقترن بلام الأمر وهي إحدى صيغ الأوامر. قالوا فهذا دليل على وجوب قضائها في ذلك الوقت الذي استيقظ فيه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة. ويجوز لماذا؟ هذه مسألة مجمع عليها، يعني أن تصلي على الجنازة من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس، هذه مسألة مجمع عليها، كل العلماء مجمعون عليها على أنه يصلى على الجنازة في هذين الوقتين وإن كان وقت نهي. قالوا لسببين، السبب الأول لأنهما وقتان يطولان، فأن تؤخر الجنازة من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقت طويل، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب قد تمضي 3 ساعات أحيانا كما هو معلوم. قالوا فالوقت يطول فيتأذى أيضا بذلك الميت. قالوا ومعلوم أنه يعجل في الجنازة، فلا شك بأنه إن كان صاحبها من أهل الخير فهو يقدم إلى الخير، وأما إن كان من أهل الشر فإنه يقدم وينزل عن الرقاب. إذن على كل في كل هو يبادر إلى الجنازة، ولذلك جاء في الحديث يا علي، رسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب يا علي 3 لا تؤخرهن: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا وجبت، والأيم إذا خطبت. الجنازة إذا حضرت لا تؤخرها، الصلاة إذا حضرت لا تؤخرها، وكذلك الجنازة إذا حضرت لا تؤخرها، والصلاة إذا وجبت أيضا بادر بها، والأيم إذا خطبها كفء، فإنه ينبغي أيضا أن يبادر فيها لأنه لا يدري ماذا سيحدث. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ودينها، ثم قال ومالها فاظفر بذات الدين. فإذا ما جاء شاب من أهل الخير والصلاح فينبغي أن يبادر بالموافقة على تزويجه والحرص على الإمساك به، لأن من الصالحين من يسعون في تزويج مولاته. قال لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت. قال رحمه الله ويقول قائل الميت يوضع في الثلاجة أو غيرها الآن ولا يتعفن، ليس القصد هذا، لأن هذا الميت إن كان من أهل الخير فسابق فضعه في قبره حتى تفتح له أبواب النعيم، وإذا سئل سيجيب، لا شك بأن ذلك من المواقف التي يتبين بها مكانة الأمر، فإن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، الله سبحانه وتعالى يحييه يجعله قادرا على ذلك. ولذلك في قتل بدر من المشركين لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم واحدا واحدا قال الصحابة يا رسول الله إنهم جثث هامدة موتة، قال إنكم لستم بأسمع لي منهم. الله سبحانه وتعالى يده أنها كانت غاية الذل. أما المؤمن إذا وضع في قبره وجاءه ملكان وأقعدا وكان من أهل الخير والصلاح ما فسئل ما دينك من ربك ما دينك من نبيك فماذا يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه علامات السعادة والتقى والفلاح. ولا نريد حقيقة أيها الإخوة أن نطيل في مثل هذه الأمور حتى لا نخرج كثيرا عن الدرس، ولكن لا شك بأن الفقه لا يخلو من مواعظ إلى جانب أنه أحكام فيه كثير من المواعظ، فعلى المسلم أن يتعظ وأن يبادر. والمنية أيها الإخوة لا تفرق بين كبير وصغير، أنتم ترون كم من الشباب قد اختطفتهم المنية وكم من الكبار، فإن الموت لا يضع حدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال وركعتا الطواف بعده، أيضا وركعتا الطواف بعده، يعني بعد ماذا؟ في ذلك الوقت المنهي عنه. وهذه أيضا مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء يرى أنها لا تؤدى في وقت النهي لعموم الأدلة التي وردت في النهي، ومن العلماء من قال والذين منعوا أداء صلاة الركعتين ركعتي الطواف المالكية والحنفية، والذين أجازوا فعلهما في أوقات النهي الحنابلة والشافعية، وحجة الحنابلة والشافعية هو حديث نص في المسألة، حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طافا أو صلى في البيت أي ليلة أي ساعة من ليل أو نهار أو ساعة من ليل أو نهار لا تمنع واحد. قالوا فهذا يدل على أن الصلاة والطواف يؤديان في أي وقت. قال وركعتا الطواف بعده لقول النبي، الراجح أنها تؤدى لقول النبي صلى الله عليه وآله، لأن أدلة الفريق الآخر عامة، حديث النهي عامة، والذين قالوا بجواز الطواف وركعتي الطواف دليلهم حديث جبير بن مطعم وهو حديث صحيح نص في المسألة، فيكون مقيدا للإطلاق. قال وركعتا الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الشافعي والأثرم رحمهم الله، ورواه أيضا غيرهما، وحديث صحيح أيضا علق عليه أسفل منكم عندكم، ولذلك نحن لا نعرض لتخريج الأحاديث لأنها موجودة في الحواشي حتى أيضا يعني نحفظ بعض الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود. إذن المؤلف تكلم عن ماذا؟ عن الصلاة على الجنازة، وعن ماذا؟ صلاة ركعتي الطواف، وكذلك إعادة الجماعة، يعني مراده إعادة الجماعة في وقت النهي. قد يسأل سائل فيقول ما المناسبة هنا؟ المناسبة هو أن إعادة الجماعة تؤدى في وقت نهي، لأنها إن كانت صلاة الفجر فستعاد في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، وإن كانت صلاة أيضا المغرب فقد جاء ما يدل على النهي، وإن كانت صلاة العصر فقد ورد النهي. ولذلك هذه مسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، ونحن لا نعرض هنا، كتابنا ليس كتاب خلاف، لكن من العلماء من يرى أن النهي يختص ببعض الصلوات التي نهي عن الصلاة بعدها، وأما ما عدا ذلك فيجوز، وبعضهم أطلق، وهذه سنتكلم عنها واحدة واحدة. فصلاة الفجر يعني المراد هنا لو أن إنسانا صلى مع جماعة أو صلى في بيتي ثم دخل المسجد، وسيأتي الكلام لو أنك صليت في جماعة أو صليت الصلاة المفروضة هل لك أن تدخل المسجد أو لا؟ بعضهم يقول لا يدخل مطلقا، وبعضهم قال لا يدخل في وقت نهي، لكن لو دخلت وجلست فهل تصلي مع الناس أو تبقى شاذا منفردا؟ تعلمون أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمسلم دائما ينبغي أن يتجنب مواضع الشبه وأن يبتعد عن أماكن الريبة ومحلات الشك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر نفر من أصحابه ومعه زوجه صفية أسرع فقال على رسلكما على مهلكما إنها صفية، فقالوا يا رسول الله كيف وهل أنت موضع شك؟ هل يمكن أن يشك فيك؟ قال إني أخشى أن يوقع الشيطان في نفوسكما. فالشيطان أيها الإخوة يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخطر المواضع التي تجد أن الشيطان يتتبع الإنسان فيها هي ثلاثة، فيوسوس عليه، فصليت كذا، عدد كذا، أقل أكثر، وفي الوضوء، لأنه يعلم مكانة الصلاة. ولذلك ما يسعد الشيطان هو أن يقع الإنسان في الخطأ، وما يغيظه هو أن تتوب إلى الله فتعود إليه. فهناك سلاح يسر به أن يوقعك في المعصية، وهناك سلاح قاتل له، ألا وهو أن تقلع عنها وتعود إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. وقال في الأحاديث الآخر: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا وأربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن المراد هنا إذا دخلت مسجدا ووجدت الناس يصلون وقد صليت، هل تبقى معتزلا القوم في آخر المسجد والناس ينظرون إليك؟ الناس لا يعلمون أنك صليت، وحتى لو قلت بأنك صليت هل سيصدقك الناس؟ أنت وضعت نفسك في موضع شبهة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في مسجد الخيث بمنى صلاة الفجر، فلما صلى وقع نظر إذا هو برجلين قد اعتزل القوم، أي جلسا في مؤخرة المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: علي بهما، أي ائتوني بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما أو ترتعد فرائصهما، الإنسان الخائف يقال ترتعد فرائصه، تجد أنه يرتعش. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة. وهناك خلاف بين العلماء، النافلة أيهما، هل الفرض الأولى أو الثاني؟ الأرجح أن الفريضة هي الأولى والثاني هي النافلة، وهناك أدلة كثيرة. هذا حديث أعتقد أورده المؤلف، لكن هناك حديث لم يرده المؤلف، وهو حديث محجن الذي رواه عنه ابنه بسرة عن أبيه محجن. محجن كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فأذن للصلاة يعني أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فعاد إلى مجلسه ومحجن في مكانه لم يتحرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. قال: صل مع الناس، وإن كنت صليت مع أهلك فإنها تكون لك نافلة، أو فإن هذه تكون لك نافلة. إذن هذه الأدلة دليل على أن الإنسان يعيدها، وهناك من يرى أنه لا يعيدها، وهناك من يفرق بين وقت النهي وغيره، ولا نريد أن نخوض في الخلافات المذهبية. قال: وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه عنه ابنه جابر، ويزيد إنما هو صحابي، وأيضا نص جاء في نفس رواية الحديث: وكنت شابا صغيرا، يعني قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيخين، وأنا حينئذ شاب، يعني كنت صغيرا، كان شباب في أول عمره، في زهرة عمره. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معنا، لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه الأثرم رحمه الله. حقيقة لو نريد أن نقف، رواه الأثرم والترمذي والنسائي وأيضا أبو داود وأحمد وغيرهم، الحديث صحيح. أيها الإخوة، لو أردنا أن نقف عند مثل هذا الحديث ونتكلم عن أحكام لطالة من الوقت، وأخشى أن نخرج إلى ماذا علم الحديث، وأنا أعرف أن كثيرا من الإخوة يفضلون أن نسير وأن ننطلق في الكتاب، لعل الله أن يوفقنا إلى أن تقل إلى غيره، وهذا شيء طيب حقيقة، ونحن نحاول أن نوازن، لكن نشير فقط إلى مسائل خفيفة. أنتم انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو ولي أمر المسلمين، أليس كذلك؟ هو، ومع ذلك نجد أنه لما رأى الرجلين على خلاف الحق دعاهما عليه الصلاة والسلام، أنكر عليهما ذلك الفعل، ومع ذلك لما علم أنهما قد أديا الصلاة أرشدهما إلى الطريق السوي. إذن ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه على غير الصواب أن يبين له الحق، ولكن عليه أن يكون حكيما في دعوته، وأن يكون عالما بما يدعو إليه، فإنه لا ينبغي أن يكون فظا غليظ القلب. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا أمر أيها الإخوة مجرب، فإنك إذا جئت إلى إنسان قد انحرف عن الطريق السوي فكلمته بينك وبينه ولا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك تنفذ إلى قلبه ويلقي الله تعالى محبتك في قلبه فيتأثر، إن عاجلا أو آجلا، إذا وجد منك الصدق والإخلاص وحسن النية، وأنك تريد له الخير لا تريد غير ذلك، فإن ذلك بلا شك سيؤثر فيه. أما إذا جئت إلى الإنسان أمام الناس وهزأت وقلت أنت فعلت وفعلت، هذا ليس هو منهج الإسلام أيها الإخوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن اللتبية بالصدقة قال: هذا لكم وهذا لي. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل وقف أمام الناس وقال إن ابن اللتبية، هذا في صحيح البخاري، جاء بكذا وقال؟ لا، قال: ما بال أقوام يقولون هذا لكم وهذا لي، ما بال أقوام. انظروا، هل جلس في بيت أبيه وأمه لينظر يهدى إليه أو لا؟ إذن أنت جاءتك هذه الأمور لأنك عامل الصدقة، ذهبت لتجبي الصدقة ولذلك أعطيت، فما أعطيت ينبغي أن ترده في مال الصدقة فتدخل في مصاريفها. ورسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا يؤذيه يقف فيخطب الناس ويقول: ما بال أقوام يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. إذن هذا أيها الإخوة هو التعريض وليس التصريح، ورب إشارة أبلغ من عبارة، فلا ينبغي للمسلم أن يشهر بالناس ولا أن يتكلم في أعراضهم ولا أن يخوض فيهم، بل عليه أن يدعو لهم بالهداية والتوفيق وأن يأخذ بأيديهم طريق الخير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال رحمه الله تعالى: فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية التي مرت بنا تذكرون، التي هي صلاة الجنازة وركعتي الطواف، وكذلك أيضا الصلاة إذا دخلت المسجد. قال: فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان. ما هي الأوقات الثلاثة الباقية؟ وقت طلوع الشمس، وقت الزوال، وقت غروب الشمس، والوقتان الآخران من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الطلوع، ومن بعد العصر إلى ما قبل الغروب. قال: ففيهما روايتان، إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء. مرت بكم الأدلة: من نام عن صلاة أو نسيها، ويا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت. مرت بكم وحديث أيضا: من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. فهذه أدلة صحيحة صريحة في المقام، فهي حجة للذين يجيزون الصلاة في هذه الأوقات. قال: والثانية لا يجوز لقول عقبة رضي الله عنه في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وهذا هو مذهب الحنفية الذي أشرت إليه وذكرت لكم أنهم يحتجون بعموم الأدلة أيضا الناهية، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس بقي عليه الصلاة والسلام حتى بيضت، وفي قصة أبي بكر التي ذكرت لكم. ولكن الجمهور أدلتهم كما ترون أيضا واضحة الدلالة في ذلك. قال: وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت. وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت، ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي. النهي في هذه الأوقات عن الثلاثة، انتبهوا، وقت الزوال، وقت الغروب، ووقت الطلوع. قال: ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث. ما هم ومن أدلة التخصيص حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله. والبارحة أشرنا إلى ما يتعلق بالساعات، هل هي الساعات المعروفة أو هي لحظات، وأشرنا إلى حديث الجمعة، وسيأتي الكلام مفصلا إن شاء الله في محله. قال: ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها. ما هي الأوقات الخفيفة؟ وقت الزوال، يعني الشمس ما تأخذ إلا فترة قصيرة وتبدأ بالميلان، فإذا مالت انتهى، يعني إذا انتهى الظل إلى حد ثم بدأ في الزيادة نعرف أنها زالت الشمس. أيضا وقت طلوع الشمس هو لكي ترتفع قدر رمح، ووقت الغروب كما تعلم تصفر ولم تمض إلا دقائق ثم بعد ذلك تغيب. قال: لا يخاف على الميت فيها، ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها. أيوة، نحن قلنا صلاة الفرض يعني تصلى في أي وقت من الأوقات حتى هذه الأوقات الثلاثة، أما الجنازة فالذي أراه راجحا أن تؤخر في هذه الأوقات الثلاثة فقط، أما فيما عداها فلا، لأنها أوقات قصيرة خروجا من الخلاف، وكما قالت القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة. لماذا نص على المغرب أيها الإخوة؟ نحن الآن عندما نعرض الصلوات، صلاة الفجر ركعتان شفع ليس كذلك، وصلاة الظهر أربعا فهي شفع، وصلاة العصر أربع فهي شفع، وصلاة العشاء أربع فهي شفع، لكن قال صلاة المغرب لا بد أن يشفعها برابعة. ما معنى يشفع؟ يضيف إليها رابعة فتكون أربعا. هذا أيها الإخوة لأنها ستكون سنة، لأن الأولى التي هو إذا عاد صلاة المغرب كان صلى الفريضة، أما صلاة الفريضة لا يجوز أن يزيد فيها ولا أن ينقص، لأن الزيادة كالنقص الفريضة. لماذا؟ لحديث لا وتران في ليلة، لأنه كما تعلمون إذا غابت الشمس دخل الليل، والليل يستمر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، فهو محصور بين هذين الوقتين، وهذا هو الوقت الذي يؤدى فيه صلاة الوتر، وهي التي جاء التنصيص عليها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ذاك الوقت هو وقت صلاة الوتر، وتعلمون أجل الأوقات وأفضلها حين يبقى ثلث الليل الآخر. ولماذا كان أفضلها؟ لأنه الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إذن هذا وقت نزول الرب، ولا شك بأنه وقت له فضله، والله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا أن نعود إليه، حتى مهما أسرفنا في ذنوبنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله تعالى: ومتى عاد المغرب شفعها برابعة. نص عليه. لماذا نص عليه؟ لماذا؟ لحديث لا وتران في ليلة. قال: لأنها نافلة. قال: ولا يشرع التنفل. لأنها نافلة، هذا التعليل يشير إلى ما ذكرت لكم، لأنها نافلة والوتر ليس بواجب، خلافا لمن قال بوجوب وهم أهل الظاهر. أهل الظاهر يرون أن الوتر واجب، لأنهم يستدلون بحديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر ألا وهي الوتر. وأيضا عندما عرج أثي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء وكان يتردد بين ربه وبين موسى كانت فرضت عليه الصلوات 50 صلاة فكان موسى يقول إن أمتك لا تطيق ذلك حتى وصل إلى 5 فقال الله تعالى هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي يعني هي 5 بأجر 50 صلاة لا يبدل بمعنى أنها استقرت. إذن الصلوات 5 وقال الرسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. إذن الوتر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة إذا حافظت عليها نلت ثوابا عظيما. أنت المراد أن تخرج من النهي عندما تصلي مع الناس صلاة المغرب وقد صليتها تكون قد كررتها. وبما أن صلاة المغرب الثانية إنما هي سنة والوتر سنة فكأنك جمعت بين وترين في ليلة لا وتران في ليلة، فإذا شفعتها 4 ما صارت وترا فخرجت عن قضية الوتر. قال ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نصف عليه لأنها نافلة ولا يعني مراد المؤلف لأنها نافلة فهذا هو السبب، يعني كونها نافلة هو السبب، لكن المغرب أصلها الفريضة تكون 3 فلا تتعارض مع قضية الوتر. ولكن الوتر غير واجب، فإذا صليت المغرب معادة كانت سنة فجمعت بين سنتين في ليلة واحدة فكأنك خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. قال ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوقت. ولا يشرع التنفل في غير الوتر في غير وقت الوتر. قال ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر. في غير الوتر يعني صلاة المغرب لما تعيدها كأنك أوترت في وقت ليس وقت وتر، وإنما وقت الوتر حدد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر. قال رحمه الله يعني في غير الوتر الذي وقته قد حدد، هذا هو. طيب هذا الذي يقول قال رحمه الله تعالى السلام الذي يقول طيب. قال رحمه الله تعالى ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول. يعني أنت مثلا أحدنا يكون قد صلى جماعة في بيت أو في مكان ما في ورشة أو عمل أو حتى صلى أيضا منفردا فمر فسمع الناس يصلون ليس له أن يدخل فيصلي، هكذا يقول المؤلف. لماذا؟ في خلاف كبير بين العلماء يفرقون بين الصلوات، وبعضهم يمنع كليا وبعضهم يمنع في الأوقات المنهي عنها وبعضهم يجيد ذلك، لكن حجتهم في ذلك قصة عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وتعلمون بأن عبد الله بن عمر من أحرص الصحابة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يعنى بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليست من السنن، وقف هنا يقف فيه، استظل هنا يستظل به بذلك المكان، وهكذا يحاول أدرى إمكانه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم أمنيته أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمره. إذن فعبد الله بن عمر صلى في بيت فخرج ومعه مجاهد التابعي المعروف مجاهد بن جبر، فلما سمع الناس يصلون انصرف، يعني لم يدخل المسجد عبد الله بن عمر، قال لأني صليت. لماذا قال لأني صليت؟ حتى يبعد الشبهة. نعم. هذه مسألة أخرى. اقرأ. قال ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإن دخل صلى معهم. أو كذلك كان خارج المسجد نفسه. قال لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج. هذا هو الكلام الذي نقول سنعيدها مرة أخرى. قال ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول. يعني المراد هو خارج من المسجد ليس المسجد الذي خرج منه يعود إليه. لا، عبد الله بن عمر صلى في بيت خالد، أعتقد سمي خالد بن عمر. عبد الله بن خالد. عبد الله بن خالد. قال لم يستحب له الدخول فإن دخل صلى معهم. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج من دار عبد الله ابن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت. لا ينبغي أن ينظر أحد إلى هذا ويقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة لأن عبد الله بن عمر صلى في بيت. أولا عبد الله بن عمر جاء في نفس الأثر أن معه مجاهد وذكر عبد الله بن خالد والاثنان فما فوقهما جمع هذا لا تقدير أنهما صليا في البيت وربما صليا في غيره وربما أن البيت في جزء منه مسجد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خط لعتبان الأعمى مكانا في بيته صلى فيه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الأعمى والرسول صلى عليه الصلاة والسلام في بيته إذن وصلى في بيت أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. إذن أيها الإخوة ليس بهذا حجة بل صلاة الجماعة واجبة ومن أراد أن يعرف قيمتها فلينظر إلى وجوه الذين يترددون على المساجد سيرى أثر تلك الصلوات بادية ظاهرة في وجوههم. هو في وقت النهي أنا قلت لكم فيه خلاف من يقصره على وقت النهي وهناك مطلقا أنا قلت لكم فيه خلاف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن هذه كلها ذوات أسباب. فتحية المسجد ما سببها؟ أنك إذا دخلت المسجد تحتاج إلى أن تحيي ذلك المسجد وتحيته إنما تكون بالصلاة كما أنك إذا دخلت البيت الحرام فتحيته الطواف. إذن وكذلك صلاة الكسوف لها سبب لأنه هو كسوف ماذا؟ الشمس أو صلاة الخسوف خسوف القمر. وكذلك أيضا صلاة الجنازة ولكن المؤلف أفردها في القول فيها. وكذلك سجود أيضا التلاوة وسجود التلاوة مختلف فيها هو صلاة أو لا. نعم. وقضاء السنن وكذلك قضاء السنن ويقصد بها ما هي السنن التي تقضى هنا ما تكلم عنها أعتقد السنن الرواتب والوتر. والرسول صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد بعد الظهر وسيأتي كلام المؤلف عنه. قال ففيهما روايتان إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له. قال والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت أولا مذهب الحنابلة فيه روايتان ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي. المشهور في المذهب أنها لا تفعل مذهب الشافعية قولا واحدا تفعل وسبق أن ذكرت لكم ورجحت مذهب الشافعية بأن ذوات الأسباب تفعل. فإذا دخلت في أي وقت فصلي تحية المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا نهي يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني من ذلك وخاف أنه قال لو لم تفعل فلا كذلك ولا إيه. قال والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليها فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم لا وفد عبد القيس لابد خطأ ما علق عندكم في أحد معه نسخ من المحقق ليس وفد انظر تحت عبد القيس، هذا الذي في البخاري وفي مسلم. انظروا إلى الرقم عند تميم ماذا قال؟ ماذا تشير فيه يا أخي؟ كيف ما فيه؟ طيب وقول الحافظ ما يكفي، قول الحافظ ابن رجل يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا عطر بعد عروس، يعني هل فيه يعني يؤخذ قول بعد الحافظ ابن حجر في مثل هذه الأمور مقدم يعني؟ وهذا هو المعروف الصحيحين، يعني هذا وهم، قضية بني تميم وهم. ولذلك رجعت إلى المغري نفس كتاب المؤلف سدسي عبد القيس. أنا أقول لكم لا تدعني أرجع وآتي الحديث لأنه طويل وقصته فنعرفه تماما. قصة الحديث أنه اجتمع، أنا أشرت إليه البارحة، عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، فأرسلوا كريبا مولى بن عباس إلى عائشة رضي الله عنها لأنها كانت تقول ركعتان لم يدعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر، فأشكل ذلك على الصحابة فأرسلوا إلى عائشة فلم تجبه فحلته إلى أم سلمة، فعاد إليهم فذهب إلى أم سلمة فذكرت له الحديث، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني وفد من بني عبد القيس لإسلام قوم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان، صححوا بعد ذلك. فقال إني وأعتقد كلام الحافظ بن حجر يكفيكم في هذا. نعم انتهينا يعني شيء موجود أمامكم تنازعون فيه. فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني عبد القيس. إذن المؤلف أورد هذا أيها الإخوة دليلا على ماذا؟ على أن السنن الرواتب تقضى، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني ليست المسألة مجمع عليها، ولكن الصحيح أن السنن الرواتب تقضى. ما هي السنن الرواتب؟ قد يكون بعض الإخوة بحاجة إلى أن يعرفها. هما ركعتان أو أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فإن قلنا عشر كما في حديث ابن عباس فيكون ركعتان قبل الظهر، وإن قلنا اثني عشر فيكون ما قبل الظهر أربعا. هل التي قبل العصر إنما هي من السنن الرواتب الأربع؟ قال العلماء لا فيها خلاف، والأشهر أنها ليست منها، وقد جاءت أحاديث بعظم ثواب من يصلي أربع ركعات قبل العصر. والصلوات أيها الإخوة مستحبة في كل وقت، ليس معنى هذا أن يقتصر الإنسان على هذه السنن، لك أن تصلي ما تشاء وأي صلاة تصلي، وقت ما لم يكن وقت نهي غير تلك الصلوات فإنك ستثاب على ذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول الله تعالى فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فأين تكون؟ هل هناك سعادة أعظم من أن يكون الله تعالى معك؟ والله لا يكون إلا كما قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هذه لا شك لأن فيها فضل عظيم، فكلما أديت من السنن من الصدقات أي شيء تتقرب إلى الله، الله لا يرى أجر من أحسن عمل يجازيك حتى الكلمة الطيبة صدقة. يعني أنت لو مر بك إنسان فبششت في وجهه تأخذ صدقة، لو أرشدته إلى الطريق فإنك ماذا؟ تكسب صدقة في ذلك، لو أمت الأذى عن الطريق فهذا ماذا من الإيمان؟ كل عمل تعمله سيدخر لك ماذا؟ في حسناتك، وستلقاه في يوم القيامة. قال وإنما قدم وفد بني عبد القيس فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان، رواه مسلم رحمه الله. وعن قيس بن عمرو قال وقال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل، في بعض الروايات أنه عبد الله بن عباس قال له أتصلي الصبح أربعا غير هذه؟ فقال أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن. انتبهوا أيها الأخوة في هذه المناسبة، نحن نجد بعض الأخوة من المسلمين غالبا من غير هذه البلاد، تجد أنه إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة في صلاة الفجر خاصة، تجد أنه يقف في مؤخرة المسجد ويصلي ركعتين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نص في المسجد. هذا واحد. الأمر الآخر، من المشروع والأفضل في ركعتي الفجر أن تصليهما في البيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، كان يصليهما في بيته خفيفتين، وورد بأنه يقرأ في الأولى في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرى هل قرأ أو لم يقرأ، يعني من خفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يضطجع على جانبه الأيمن. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي ندرس مذهبه كان يصلي في بيته ويضطجع، فلو جاء المسجد ولم تقوى كانت الصلاة لم تقم يجلس، لكن أنت لو جيت فلك أن تصلي ماذا تحية المسجد. المهم هذه السنة. بعض الناس يشكل عليه يقول كيف أصلي السنة في البيت، أترك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه، وربما يقول فلان يخرج لا يصلي السنة، مع أن الذي قال ذلك وفي هذا المسجد نفسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لأنك إذا هجرت البيت فما الفرق بينه وبين المقبرة؟ المقبرة مر بنا بأنه لا يصلى فيها وأنه تمنع الصلاة فيها، لا تصلوا على القبور ولا تصلوا فيها، إذن ورد النهي بذلك، وورد أيضا لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة مكانها المسجد، أما غير المكتوبة ففي بيتك أفضل، واجعل في بيتك مكانا للعبادة للطاعة، تدخله الملائكة تبقى سعيد، يذكر يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الصلاة؟ إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فالصلاة تشتمل على ذكر كثير، فإذا وجد هذا الذكر في بيتك فما أحسنه منك. قال فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود رحمه الله. وتعلمون بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع ثلاثة، إما قول أن يقول شيء كما مر بنا هذه الأحاديث صلوا كما رأيتمون يصلوا كما رأيتمون يصلي خذوا عني مناسككم، وأحيانا يكون فعل كما كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم الصلاة، وأحيانا يكون إقرارا له كما فعل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم إقرارا له، وفي قصة الرجلين اللذين قال لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، وهذا المثال الذي عندنا، فإن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إقرارا له، لأنه لو كان فعل غير ما لا يجوز لأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل على جوازه، وهذا نوع من أنواع السنة وهو الإقرار. قال ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف. قال المصنف رحمه الله تعالى والمنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى في الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. في بعض الروايات زادكم صلاة إلى صلاتكم، يعني إلى صلاتكم المفروضة، وفي بعض إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، وورد هذا في الوتر وورد في الركعتين قبل الفجر. ولذلك حجة الذين يقولون بأن الوتر أقوى دليل عندهم هذا الحديث إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر. رد عليهم الذين لا يجيبون الوتر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. قالوا والركعتان قبل الفجر لم يقل أحد بوجوبهما، فدل ذلك على عدم وجوب الوتر. والأدلة كثيرة أشرنا إلى بعضها. قال صلى الله عليه وسلم فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. رواه إلى صلاة الصبح، ما قال إلى طلوع الصبح. رأيتم يعني معنى هذا أنك إذا لم تصلي الوتر ما بين العشاء إلى الصبح وبقي عندك وقت قبل أن تؤدى الصلاة فإنك تصليها، ولكن لو صليت الصلاة يعني لم تستيقظ إلا وقد أقيمت الصلاة وأنت لم توتر، ماذا تفعل؟ هل تصليها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ إن لم يقل المؤلف شيئا عن ذلك تكلمنا عنه. قال رواه الأثرم رحمه الله، وقال في ركعتي الفجر إن صلاهما بعد الفجر أجزأه. قال أحمد رحمه الله وأما يعني ركعتي الفجر لو قدر أن أحدنا نام ولما استيقظ وجد أن الصلاة قد تقام فذهب إلى المسجد فلم يصلي ركعتي الفجر، متى يصليهما؟ يصليهما إما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وإما بعد طلوع الشمس، والأولى أن يصليهما بعد طلوع الشمس لأنه ورد في ذلك حديث صحيح وأظن المؤلف سينص عليه. قال أحمد رحمه الله تعالى وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى. رأيتم قال الإمام أحمد لو أن إنسانا فاتته ركعة الفجر، ثم مراد ركعة الفجر الفريضة السنة، فله أن يصليهما ما بين صلاة الفجر لما قبل طلوع الشمس. قال أما أنا كأنه سئل قال فأختار أو أفضل أن تكون في الضحى يعني بعد طلوع الشمس، وقد ورد في ذلك حديث. قال وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى لما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رأيتم هذا نص في المسألة، إذن هذا أولى. نعم والوتر كذلك مثله الوتر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب النية. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، وهي تتكرر معنا وستتكرر أيضا، وكلما تتكررت نجد فيها فوائد عظيمة وندرك أهميتها أيها الإخوة. ونحن أيها الإخوة كل أعمالنا تدور على النية، إنما الأعمال بالنيات، إنما ثواب الأعمال بالنيات. وقد مرت بنا النية في أول المسائل عندما تكلمنا عن الوضوء وتكلمنا عن الغسل وتكلمنا عن التيمم، فكلها تحتاج إلى النية، ولا شك بأن الصلاة تأتي في مقدمة ذلك. وما هي النية أيها الإخوة؟ لقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز فقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى لنبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص أيها الإخوة هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، والنية هي التي تستقر بها أعمالك أينما قره القلب. لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فأنت قد ترى اثنين يمشيان سويا، ترى هذا يسير بنور من الله تعالى وهذا يسير في طريق آخر. لماذا؟ لأن هذا قد صلح قلبه، قد استنار بالنية، قد استضاء بنور الإخلاص. فإذا ما أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى تجد أن جميع أعمالك في خير. إن صليت لا تقصد بصلاتك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وإن زكيت وإن صمت وإن فعلت معروفا وإن تصدقت وإن قلت كلمة تنصح فيها أخاك المسلم أو تدله على عيب من عيوبه أو ترشده إلى طريق الخير فإن الباعث لك على ذلك والإخلاص، والله تعالى سيجازيك على ذلك العمل. ولذلك الأعمال تقوم وتقرر على حسب تلك النية. فإذا ما صدقت مع الله سبحانه، لأن النية إنما هي القصد، ولذلك أخذ العلماء من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قاعدة كبرى، بل هي أعظم القواعد الخمس الكبرى، فقالوا الأمور بمقاصدها، أي أمر من الأمور، أي عمل من الأعمال يخضع إلى مقصدك وبخاصة العبادات. فالعبادة لا بد أن تقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، أما إذا قصدت بها غير وجه الله أو أشركت مع الله تعالى غيره فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك ترى فرقا بين الصادقين المخلصين في عباداتهم وبين الذين يخلطون عباداتهم بشيء من أمور الدنيا. تجد اثنين يصليان، أحدهما يصلي صلاة بهدوء واستقرار وسكينة، وتجد أن الثاني يحسن في صلاته، يطيل في ركوعها وفي سجودها، لكن الأول يبتغي بذلك وجه الله، والآخر يعلم بأن زيدا من الناس حوله فيريد أن يحسن صلاته حتى يقال بأن فلانا ما شاء الله يحسن صلاته، فخلط عملا صالحا وآخر فيه. أما الآخر فلا يبالي بالدنيا ولا بما فيها ولا بمن حوله من الناس، لأنه يدرك تماما أن هذه عبادة، وهذه العبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون من سواه. ولذلك ترون مر بنا في أسئلة البارحة سؤال الأخ سأل عن آية يعني من الآيات ولم نتم حقيقة الجواب عنها، وهي مهمة جدا ولها علاقة أيضا بموضوع النية، التي قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أنا تكلمت بمقدمة عنها ولكنني ما وصلت إلى النتيجة، أي هو إله من في السماوات ومن في الأرض، أي أنه هو المستحق للعبادة وحده، هو المستحق للخضوع للطاعة. أما أولئك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين يقولون بأن المراد هو في السماء وفي الأرض حال في خلقه، فأولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآية شبيهة في الآية التي في سورة الأنعام، وهي قول الله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن أيها الإخوة، من المطلع على سائر الآراء الناس؟ من المطلع على أعمالهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه النية أيها الإخوة هي التي تميز بها بين العمل الصالح وغيره. تجد اثنين يعملان عملا، كيف نستطيع أن نميز بين العبادات وبين العادات؟ أليس بعض الناس يصوم لأجل الحمية؟ الجواب بلى، وهناك من يصوم وجملة من الشباب يصومون طاعة لله سبحانه وتعالى، فهل نسوي بين من يصوم حمية ليخس كما يقولون وبين إنسان يصوم قربة يمسك عن الطعام وعن الشراب ويتحمل ذلك ابتغاء وجه الله؟ لا نسوي بينهما. إذن هذه عبادة وهذه إنما هي عادة فعلها الإنسان. إذن بعض الناس تجد أنه يصلي رياضة، وبعض الناس يصلي ماذا؟ الصلاة عبادة. والصلاة أيضا قد تكون مفروضة كالصلوات المكتوبة، وتكون غير مفروضة. الصيام يكون مفروضا وهو صيام رمضان أو النذر، ويكون غير مفروض وهو صيام التطوع. كيف نستطيع أن نميز بين هذه الأمور بشيء واحد؟ هي النية. نية أصلها نوية، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء فصارت نية، ثم إدغمت إحدى التاليين في الأخرى فصارت نية. هذه فيها علة قرب كلمة النية، هذه هي التي يرفعك الله بها سبحانه وتعالى مقاما عليا، هذه هي التي ماذا يثقل بها ميزانك يوم القيامة.